الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي كرسي المتنبي، ونحن وصلنا إلى الحلقة 92 ووصلنا إلى البيت 25 في القصيدة 28. يقول المتنبي: وشيخ في الشباب وليس شيخا يسمى كل من بلغ المشيبة، وشيخ في الشباب وليس شيخا يسمى كل من بلغ المشيبة، قسى فالأسد تفزع من قواه، ورق فنحن نفزع أن يذوب، أشد من الرياح الهوج بطشا، وأسرع في الندى منها هبوبا. وقالوا: ذاك أربع من رأينا، فقلت: رأيتم الغرض القريب، وهل يخطي بأسهمه الرمايا، وما يخطي بما ظن الغيوب. إذا نكبت كنانته استبنى، بأنصلها لأنصلها ندوبا، يصيب ببعضها أفواق بعض، فلولا الكسر لاتصلت قطيبا، بكل مقوم لم يعص أمرا له حتى ظننه لبيبا. تمام. في البيت 25 قال: وشيخ في الشباب، يعني يقصد الممدوح، قال هذا شيخ في الشباب، يعني أن صحيح أنه في سن الشباب، لكنه شيخ في تصرفه، في رزانته، في رجاحة عقله. وشيخ في الشباب أي له صفات الشيوخ من الحكمة والحنكة والرزانة والرصانة، ولكنه في سن الشباب. ثم عطف فقال: وليس شيخا يسمى كل من بلغ المشيبة، وليس شرطا أن يسمى شيخا لحكمته كل من كبر، فهناك أناس كبيرون لكنهم خفيفون، هناك أناس يعني بلغت بهم أو بلغ بهم العمر زمنا متقدما لكنهم ليس لهم من الرصانة والعقل شيء، فليست القضية بالسن. المتنبي إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، المتنبي قال: ليس الحداثة في سن بمانعة، أي بمانعة من أن تكون حليما أو حكيما أو عاقلا، كونك أنك يعني صغير في السن، ليس الحداثة في سن بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب، يعني ليس مقتصرا على الشيب، قد يوجد أيضا في الشبان. وهي هون قال: وليس شيخا يسمى كل من بلغ المشيبة، فالذي شاب وتقدم في العمر لا يسمى شيخا، يعني قد لا يسمى شيخا، لأن هناك من الناس من بلغوا هذا العمر المتقدم وما زالت أفعالهم طفولية. وفي حياتنا وفي واقعنا الذي نعيش نماذج كثيرة، أحيانا قد يكون من يجلسون على الكراسي، على كراسي الدول ويتقدمون ويتصدرون الناس، هم رويبضة، يعني ربما بلغ بهم العمر شيئا من الزمن أو تقدم بهم، ولكنهم ليسوا من الحكمة في شيء. ثم قال في البيت 26: قسى الممدوح اللي هو طبعا قلنا علي بن مكرم التميمي، وهو علي بن محمد بن سيار، قسى على أعدائه، فالأسد تفزع من قواه، ورق فنحن نفزع أن يذوب. قسى على أعدائه، كان شديدا عليهم حتى إن الأسد، ويقصد الرجال الأقوياء الأشداء المقاتلون في الحروب، تفزع من قواه، تخاف أمام قوته، تخاف من جبروته وبطشه، لكن من يخاف بطشه وجبروته؟ أعداؤه. قسى فالأسد تفزع من قواه، ورق لان لأحبته، إذن قسى على أعدائه ولان لأحبته، طبعا هذا المفهوم من السياق، وقسى ورق يعني كلمتان متضادتان، يعني هذا طباق بينهما. ورق فنحن أحبابه وأصحابه وجلساؤه وندماؤه، فنحن نفزع أن يذوب لرقته، أن يذوب للطفه معنا وحنانه علينا وحنوه علينا، نفزع نخاف أن يذوب، لكنه أمام الأعداء يقسو. إذن هو إيش؟ يضع كل شيء في مكانه. ولو أردنا أن نفسر أيضا المتنبي بالمتنبي لقلنا إن المتنبي قال: ووضع السيف في موضع ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فإذا لكل مقال مقال. ووصف الله تعالى أيضا هذا الصنف من الناس إنه يكون شديد، أنه يكون شديدا على الأعداء، حنونا أو لطيفا مع الأولياء. قال الله تعالى: وعلى الكفار أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. تمام. ثم قال في البيت 27: أشد من هذا الممدوح، أشد من الرياح الهوج بطشا، وأسرع في الندى منها هبوبا. فإذا قارنت شدته بشدة الرياح، الرياح اللي طبعا ما نقصد الرياح العادية، أصلا الرياح التي تقتلع إيش؟ تقتلع الناس من بيوتهم، تقتلع البيوت، الرياح التي بعثها الله على قوم عاد، هذه التي يقصدها المتنبي في هذا البيت. فيقول هو أشد من هذه الرياح القاتلة بطشا، الرياح التي لم تبقي منهم باقية، ها قوم عاد هنا أيضا هو في قوته وفي شدته وفي بطشه على أعدائه أشد من هذه الرياح. لكنه أيضا عند إسراعه للندى، الندى الكرم يعني، وأسرع في الندى منها هبوبة، ولكنه في الكرم أسرع من هذه الرياح، يعني يسارع إلى مجالس الكرم، يسارع إلى أن يعطي الناس ويكرم عليهم، فهو أشد منها بطشا لكنه أسرع منها هبوبا. وطبعا بطشا وهبوبا على الأغلب بعضهم قال أنها حال، لكنها الأغلب تمييز، الاسم النكر المنصوب الذي يأتي بعد اسم التفضيل إعرابه تمييز. ثم قال في البيت 28 وقالوا ذاك أرمى من رأينا، يعني إيش رأوه راميا مصيبا يصيب الهدف بدقة، فقالوا ذاك أرمى اسم تفضيل، يعني أحسن من رأيناه راميا، وقالوا ذاك أرمى من رأينا، فقلت مين المتنبي، قلت لهم رأيتم الغرض القريب، يعني أنتم حكمتم على أنه أرمى إنسان وأشد إنسان إصابة للهدف، أنتم رأيتموه يفعل ذلك مع الغرض القريب، أي مع الهدف القريب، الغرض الهدف، فكيف إذا رأيتموه يصيب الغرض البعيد؟ فيش كلام مسكوت عنه، يعني أنتم تعجبتم لإصابته الهدف القريب، فكيف سيكون عجبكم عندما ترونه يصيب الهدف البعيد؟ سيكون عجبكم أشد، لأنه قد يشترك معه غيره في إصابة الهدف القريب، ولكنه لا يشترك معه أحد في إصابة الهدف البعيد لدقة إصابته، فلا تتعجبوا من هذا الذي ترونه، إنكم لم تروا كيف يصيب الأهداف البعيدة. وقد يكون الموضوع على المجاز، الهدف القريب يعني ما حققه من الملك، لكنه مطامحه أعلى وأهدافه أعلى، فلا تتعجبوا من تحصيله الملك بجده واجتهاده وتدبيره وحسن تدبيره، إذ إن هناك ما هو أعلى استطاع أن يحصله، أعلى من الملك استطاع أن يصيبه ويحصله. ثم قال في البيت 29 وهل يخطي بأسهمه الرماية، الرماية جمع رمية، وهي كل ما يرمى، كل ما تقصد الأهداف، يعني زي مطايا جمع مطية، وهي كل ما يمتطى أي يركب أي الدواب، فرمايا رمية، مطايا مطية، هدايا هدية، منايا منية، معروف هذا الجمع ومفرده، لكن رمايا مفردها رمية أي كل ما يرمى، كل هدف. قال وهل يخطي بأسهمه الرمايا، الرمايا طبعا هذا استفهام المعناه البلاغي النفي، يعني لا يخطي، وهل يخطي، لا يفعل ذلك، وهل يخطي بأسهم الرماية وما يخطي بما ظن الغيوب، هو يفعل يصيب فيما هو أعظم من إصابته الأهداف المادية التي ترونها، إنه يصيب الأهداف المعنوية التي تكون في الغيب، في عالم الغيب، أي يكون ثاقب الفكر، يصيب الهدف المستقبلي الذي لا ترونه أنتم اليوم، غائب عنكم، يستشرف المستقبل، يعرف كما زرقاء اليمامة ما سيحدث في المستقبل، فيدبر له الأمر تدبيرا قبل أن يحدث، فأنتم حين ترونه يصيب لا يخطئ بأسهم الرماية، فهذا شيء طبيعي، لأنه لم يخطئ أصلا بما هو أعظم من هذا الذي هو أبسط بأن يصيب الأهداف المادية العادية، إنه يصيب الأهداف الغائبة عن الفكر، إنه يصيب الأهداف التي لا ترونها أنتم ولا تدركون كيف يمكن أن تكون في المستقبل، هو ثاقب النظرة شديد الرأي، يستشرف المستقبل ويحتاط للأمر فيصيب، ها فيرى فيه الرأي فيصيب فيكون رأيه صائبا، فهذا أعظم مما ترونه أمام أعينكم مما يصيبه من الأهداف، أهداف المادية. إذن وهل يخطي بأسهمه الرماية وما يخطي بما ظن الغيوب، يعني وما يخطئ الغيوب بما فكر، بما ظن، بما رأى، بما أعمل رأيه فيه، بما ظن. طيب ثم قال في البيت 30 إذا نكبت كنانته استبنى بأنصلها لأنصلها ندوبة، إذا نكبت نثرت، والكنانة هي الوعاء الذي تجمع فيه السهام، وهي الجعبة أيضا، وجمعها كنائن، ها إذا نكبت كنانته استبنى، تبين لنا، يعني استبنى يعني تبين لنا، بأنصلها، والنصل هو رأس السهم، لأنصلها ندوبة، يعني قد أصاب نصلها نصلها، يعني هو يرمي الأهداف لشدة إصابته للأهداف، يرمي الأهداف بهذه الأسهم فيعلق النصل بالهدف، ثم يرمي به سهما آخر فيصيب ليس الهدف الكبير الذي قد يكون يعني النصل صغير جدا، نصل السهم فأصاب الهدف، يصيب النصل الذي أصاب الهدف أصلا. يعني إيش؟ دقة إصابته تصل إلى حد أن يصيب النصل الذي داخل الهدف. أن يصيب الهدف شيء عال ورائع، لكن وقد يشترك معه آخرون فيه، ولكن أن يصيب النصل بنصل آخر لسهم آخر في هذا النصل المثبوت أو المثبت في الهدف، فهذا ما لا يستطيعه أحد سواه. فقال: إذا نكبت كنانته استبنى بأنصولها، لأنصولها ندوب، وندوب أثر الدم أو الجراح، فهو جرح بنصل نصلا سابقا، فنصل استقر ثم جاء نصل آخر فجرح وأصاب بالنصل الآخر النصل الأول، فهو لم يصب الهدف فقط وإنما أصاب نقطة في هذا الهدف لا يستطيع أحد أن يصل إليها لشدة دقته في الإصابة. وطبعا هذا المعنى كثير بحبه المتلبي، قالوا قال في بيت آخر قال: فصرت إذا أصابتني، إذا أردنا أن نقول المتلبي بالمتلبي كعادتنا، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. هو يريد أن يقول أن النصال لم تجدها مكان آخر لكثرتها، بس هنا تكسرت النصال على النصال على نصل واحد هنا بهذا في هذا البيت للدقة، المعنى شدة الدقة، هناك شدة الألم. إذا قال: إذا نكبت كنانته استبنى بأنصلها، لأنصلها ندوبة، ثم قال في البيت 31: يصيب ببعضها أفواق بعض فلولا الكسر لاتصلت قطيبة. يعني يصيب ببعض هذه السهام أفواق بعض، الأفواق جمع فوق، والفوق السهم المنكسر يعني النصل المتبقي منه، فيقول هو يصيب بنصل جديد نصلا سابقا، فيقع النصل الثاني النصل واحد يعلق بالهدف، فقال لو لم يقع لكان يصيب نصلا بنصل فيتصل بعضها ببعض صار قضيبا صار كالرمح. يصيب ببعضها أفواق يعني السهم المنكسر السابق بعض، فيأتي بسهم جديد، فلو ثبت نصل السهم الثاني في نصل السهم الأول ثم جاء بالسهم الثالث، فثبت نصل السهم الثالث في نصل السهم الثاني لشدة دقة إصابته واتصل بعضها ببعض لصارت قضيبا لصارت رمحا متصلا. فيقول فلولا الكسر فلولا سقوطها، لأنه لا يعلق النصل بالنصل لكن يعلق النصل الأول فقط بالسهم. شوف الدقة، إنه ولا سهم يخطئ نصل السهم سابق، مو الهدف، الهدف خلصنا منه، هذا سهل جدا تصيبه إذا كان صعبا عند آخرين، لكن يصيب النصل فوق النصل. قال يصيب ببعضها أفواق بعض فلولا الكسر لاتصلت قضيبة، ثم قال في البيت 32: بكل مقوم، أي يصيبها بكل مقوم لم يعصي أمرا، المقوم السهم، قصد يقول ببعضها أي ببعض هذه السهام، فقال يصيب ببعضها ثم قال بكل مقوم، كأنه بدل بكل مقوم من بعضها في البيت 31، كلمة بكل مقوم في البيت 32 بدل من ببعضها في البيت 31، بكل مقوم لم يعصي أمرا، يعني بكل سهم لم يعصي للأمير أمرا. وهل السهم يعقل حتى لا يعصي أمر الأمير؟ قاله بعدها: له حتى ظنناه لبيبا، أي حتى ظننا السهم لبيبا، أي إنسانا عاقلا يطيع الأمير، فهو لا يستطيع أن يعصي أمر الأمير، فيصيب النصل النصل ويتصل هذا النصل بالنصل، فلو اتصل دون أن يقع ويسقط على الأرض لأنه حديد على حديد لكان قنا لرمح، أو كان قضيبا أي قنا أو عصى رمح. إذا قال بكل مقوم لم يعصي أمرا له حتى ظنناه لبيبا. إذا دعونا نتوقف عند البيت 32 ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة 93، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.